الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فإن أسباب الرزق تؤخذ من كتاب الله جل وعلا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والمسلم يحتاج إلى البركة في الرزق، والبركة لا تكون إلا من عند الله تبارك وتعالى. البركة هذه الكلمة أو تلك اللفظة لا تؤخذ إلا من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم، نحتاج إلى البركة في الرزق، ونحتاج إلى البركة من الله عز وجل في أعمارنا وفي أبداننا وفي أولادنا وفي كل شيء. طيب، تحدث الله جل وعلا عن سببين من أسباب الرزق في الآيات التي تليت عليكم آنفا من سورة هود. يقول الله عز وجل: وإلى عاد أخاهم هودا. أخاهم كان قريبا لهم، وما قصد الله عز وجل أخوة الإسلام، لأن الله عز وجل قال: إنما المؤمنون إخوة، وهؤلاء كانوا كفارا يعبدون الأصنام من دون الله والعياذ بالله. ولذلك فإن هودا عليه السلام قال لهم مخاطبا إياهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا، فدعا إلى توحيد الله عز وجل أولا. هذا منهج يؤخذ من كتاب الله تبارك وتعالى، هذا منهج قرآني رباني، أن ندعو إلى توحيد الله جل وعلا وإلى نفذ الكفر والشرك. فلا إيمان إلا بعد كفر، قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. لا إيمان إلا بعد كفر، إلا إذا كفرت بالطواغيت، بكل ما يعبد من دون الله ظلما وعدوانا والعياذ بالله. فدعا إلى توحيد الله. وكذا الأنبياء: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى آخر الآيات. ثم بيّن الله عز وجل لهؤلاء الكافرين أسباب الرزق على لسان هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. استغفار ثم توبة. الاستغفار باللسان وبالقلب، الاستغفار باللسان وفقط، هذه توبة الكذابين. رجل ينظر إلى الحرام، وهذا يرى ويلاحظ عند كثير من الشباب. إذا رأيت الشاب ينظر إلى فتاة أو يفعل المعصية يقول: استغفر الله استغفر. هذا من الاستهزاء، والاستهزاء بآيات الله كفر باتفاق أهل العلم. استهزاء، يستهزئ. يكفي هؤلاء قول الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعوذ بالله من الكفر والشقاء. فالاستهزاء بآيات الله كفر، لكننا نتحدث عن استغفار المنيبين الأوابين، الذي يستغفر بلسانه ويستغفر بقلبه ويعقد النية على عدم العودة إلى المعصية بعد ذلك ما دام حيا. هذا هو الاستغفار، أن تطلب الغفران من الله. والاستغفار له صيغ كثيرة: استغفر الله استغفر الله. بعض الناس يقول: هل أذنبت ذنبا حتى استغفر؟ لا، إنك بعد أن صليت لله عز وجل بمجرد التسليم قل: استغفر الله ثلاثة، وهذه سنة عن نبيك صلى الله عليه وسلم تسليما. هل فعلت معصية؟ أنت كنت في صلاة، فلماذا استغفرت؟ ولماذا أمر الله عز وجل الحجاج أن يستغفروا ربهم بعد أن قاموا بأداء المناسك ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله؟ ولماذا أمر الله عز وجل نبيه بالاستغفار وهو سيد الأولين والآخرين؟ واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، لأنك لن تقوم لله حق القيامة أبدا. فلو أنك ظللت ساجدا قائما صائما تاليا للقرآن ما أديت شكر نعمة من نعم الملك عليه سبحانه وتعالى. فهذا هو الاستغفار، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أو أن تقول سيد الاستغفار إلى غير ذلك من الصيغ. دائما تلهج بالاستغفار ثم توبوا إليه. التوبة، والتوبة ليست كلاما يقال. رجل يقول أنا تائب الحمد لله، تاب الله عز وجل علينا. طيب هل أصلحت ما بينك وبين الله؟ هل أصلحت ما بينك وبين الناس؟ لو أنك أخذت أو أكلت أموال الناس بالباطل لن يرضى الله عز وجل عنك إلا إذا قمت برد الحقوق إلى أهلها، وإلا سيقتص منك يوم القيامة، وهناك الدفع والعملة تكون بالحسنات والسيئات. هل معك حسنات؟ نعم معي حسنات. هات خلاص، ما معي خلاص، خذ من سيئات الخصوم خلاص، ما في مشكلة. ثم بعد ذلك يكون من أهل النار والعياذ بالله. إذن فالاستغفار والتوبة سببان من أسباب الرزق. يا من تريدون البركة من الله عز وجل استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. هناك أسباب للرزق كثيرة في كتاب الله عز وجل، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا في موضع آخر. والله عز وجل بين أن البركة لا تنال إلا بالإيمان والتقوى. ولو أن مشكلة المجتمع تحل في نصف آية من كتاب الله عز وجل، جميع المشاكل الاقتصادية الحل في نصف آية من كتاب الله عز وجل، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وإذا فتحت البركة عليك من الله فأنت لا تحتاج إلى شيء بعد ذلك. إيمان وتقوى، نحتاج إلى تطبيق الإيمان إلى واقع عملي، استغفار، توبة عملية، استقامة على شرع الله عز وجل في رمضان وبعد رمضان. فاستقم كما أمرت أنت ومن تاب معك ولا تطغوا، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. استغفار وتوبة، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الاستغفار وأن يرزقنا التوبة، إنه ولي ذلك ومولاه. والسلام عليكم ورحمة الله.